بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الصراط المستقيم. نتابع معكم اليوم كلامنا عما يجب الإيمان به، فنتكلم عن صفة الجنة. الجنة حق، فيجب الإيمان بها وأنها مخلوقة الآن، كما يفهم ذلك من القرآن والحديث الصحيح الذي رواه البيهقي، وقال تعالى: عندها جنة المأوى، أي عند سدرة المنتهى، وهي فوق السماء السابعة، ليست متصلة بها، وسقفها عرش الرحمن، وأهلها على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا طولا في 7 أذرع عرضا، جميل الصورة، جرد مرد في عمر 33 عاما، خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا. وقد صح الحديث بأن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء في 7 أذرع عرضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفها: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة. رواه ابن حبان. صفة جهنم والنار حق، فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن، كما يفهم ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة، وهي مكان أعده الله لعذاب الكفار الذي لا ينتهي أبدا، وبعض أوساط المسلمين، ومكانها تحت الأرض السابعة من غير أن تكون متصلة بها. ويزيد الله في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا، حتى يكون ضرسه كجبل أحد، وهو خالد في النار أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا، أي حياة فيها راحة، ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع، وشربهم من الماء الحار المتناهي الحرارة. وأما كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وفوقه، يعني الفردوس، عرش الرحمن. وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة. الشفاعة. والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته، فقد جاء في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه ابن حبان. أي غير أهل الكبائر ليس بحاجة للشفاعة، وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار، ولبعض بعد دخولهم، قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم. الروح. يجب الإيمان بالروح وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام، وهي حادثة ليست قديمة، فمن قال إنها قديمة ليست مخلوقة فقد كفر. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها، وذلك تكذيب للقرآن وإنكار للعيان. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم. لنا لقاء آخر معكم إن شاء الله. نستودعكم الله، والله أعلم وأحكم.